عندنا الكتاب الآخر، كتاب غريب القرآن. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو اليوم العاشر عاشوراء من محرم من عام 45 و400 و1000. كتاب غريب القرآن لابن قتيبة. وصل بنا الكلام عند سورة الأحزاب. يقول المؤلف: سورة الأحزاب كلها مدنية، ثم يذكر فيها الآيات التي تحتاج إلى بيان الغريب. يقول قول تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع دعي، والدعي هو الذي يتمناه الإنسان وهو ليس منه، من أبنائه، ليس من صلبه، إنما يجد لقيطا أو مفقودا فيأخذه ويربي عنده بالتبني، سمى ابنه بالتبني. كان هذا في الجاهلية موجود، وفي أول الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة حتى سمي زيد بن محمد فتبناه، والله سبحانه وتعالى أبطل هذا التبني، أبطله. قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ما تبنيتموه واتخذتموه ولدا. يقول: ما جعل الله من منزلة ولد الصلب. كانوا يورثون من ادعوه، فقال: لا يرث، ما يرث إلا أولاد الصلب. طيب، قال: ذلكم قولكم بأفواهكم. قال المؤلف: أي على التشبيه والمجاز. يقول: ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني أنتم تتكلمون بالأفواه فقط، والله يقول الحق. طيب، قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي أعدل وأصح. ولذلك لم يوجد من الصحابة ولا واحد، حتى من كبار الصحابة لم يذكر اسم واحد من الصحابة في القرآن كله إلا زيد. ولما قضى زيد منها وطرا. ليش؟ قال: لأنه لما سلب منه زيد بن محمد كان يفتخر بين الصحابة أنه ابن محمد، لما سلب منه خلاص بعد ما نزل هذه الآية قال زيد بن حارثة، لما سلب منه حس أو شعر بفقد هذا الشيء، فعوضه الله بذكر اسمه في القرآن، تخليد اسمه إلى يوم القيامة. زيد هو الذي ذكر في القرآن. طيب، قال هنا: كان ذلك بكتاب مسطورا، أي مكتوبا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. زاغت، قال مالت وعدلت، يعني خرجت عن زاغت الأبصار. دائما في المواقف المحرجة قوية تزيغ الأبصار، تشخص الأبصار وتزيغ. وبلغت القلوب الحناجر، أي كادت تبلغ الحلوق، يعني القلوب كادت تخرج من مكانها في الدنيا، بلغت القلوب، يقول يعني كادت، أما في الآخرة تخرج. في الآية في غافر: إذ القلوب لدى الحناجر، إيه هذا خبر، كادت تبلغ الحلوق من الخوف. وزلزلوا زلزالا شديدا، شدد عليهم، وهو والزلزال الشدائد، وأصلها من التحريك، زلزلوا حركوا بقوة. إن بيوتنا عورة خالية، فقد أمكن من أراد دخول من أراد دخولها. هذا كلام من المنافقين، يقولون إن بيوتنا عورة، يعتذرون، يقول ما فيها أحد يحفظها، ما حد يعني، نخاف عليها، نخاف على نسائنا وعلى أموالنا. يقول شوف، قال: وأصل العورة ما ذهب عنه الستر والحفظ، فكأن الرجال ستر وحفظ البيوت. طيب، وحفظ البيوت، فإذا ذهب الرجال أعورت البيوت، يعني انكشفت البيوت. تقول العرب: أعور منزله. طيب، وإذا ذهب ستره أو سقط جداره. وأعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب. والأعور من الرجال أو من الإنسان فاقد العين، لأن خلل نقص. طيب، قال: للضرب بالسيف أو الطعن. طيب قال وما هي بعورة، لأن الله يحفظها ولكن يريدون الفرار. غير طيب بيوتهم عورة، الرسول صلى الله عليه وسلم زين عند حجرات، والصحابة تركوا بيوتهم وخرجوا، فكلهم عندهم معاين عورة، مو بأنتم فقط المنافقون. لذلك رد طبعا قال ما هي بعورة، ما احتجاجهم باطل مو صحيح. قال ولو دخلت عليه من أقطارها ثم سئلوا فتنة لآتوها. يقول دخلت عليه من أقطارها أي من جوانبه، يعني لو دخل الكفار وأحاطوا بهم بهؤلاء المنافقين وسئلوا الفتنة الكفر لأعطوه، سلموا له. قال تكفرون؟ قالوا نعم نكفر، لأن المنافقين ما عندهم إيمان، ما عندهم إيمان. يعني نقول للمنافق تكفر ولا نقتلك؟ قال لا أكفر. سؤل الفتنة أي الكفر لآتوها، أعطوها، أعطوا ذلك من أراده. وما تلبثوا بها أي بالمدينة، لأنه ليش؟ لأن الكفار أحاطوا بها. ما تلبثوا بالمدينة أي نعم. قال ومن القراء من يقرأ لأتوها بقصر الألف، أي أراد لصاروا إليها، لأتوها يعني جاءوا إليها، مثل قول تعالى فأتى الله، غير آتى، الله آتاه أعطاه، آتى غير أتى، أتى يعني جاء. طيب سلقوكم بألسنة حجاج، يقول آذوكم بالكلام، سلقوكم بألسنة حداد يعني آذوكم بالكلام. يقال خطيب مسلق يعني وسلاق، وفيه لغة أخرى، اللغة الأخرى صلقوكم بالصاد، صلقوكم لكن يقول لا يقرأ بها، وأصل الصلق الضرب. قال ابن أحمر يصف صوتا ضرب به ناقته كأن وقعته لوذان مرفقها صلق الصفا بأديم وقعه تير. صلق يعني سلق، السلق يسلقك بلسانه يعني يؤذيك، لسان يعني صليق ومؤذي. طيب قال فمنهم من قضى نحبه، نقض نحبه قال أي قتل واستشهد. وأصل النحب النذر، وكان قوم نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا، فقال الله قضوا نحبه أو يفتح الله فقتلوا. فقيل فلان قضى نحبه أي قضى نذره، لأنه نذر أن يقدم نفسه إذا قتل. طيب من صياصيهم، هؤلاء من بنو قريظة، بنو قريظة بعد الأحزاب لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأراد أن يضع السلاح ويغتسل، فجاءه جبريل فقال تضع السلاح؟ قال نعم. قال لا. فقال ماذا؟ فأشار إلى بني قريظة، لأنهم الذين خانوا، أرادوا إدخال الأحزاب من جهتهم، هم في الجنوب، في الجنوب الشرقي في المدينة من المسجد النبوي، في الجنوب الشرقي قبلة المدينة جنوب، وإذا خرجت من جهة القبلة جعلت القبلة خلفك، اللي على يسارك هذا البقيع، بعد البقيع هذه الجهة الزاوية هذه كانت ديار ماذا؟ ديار بني قريظة، المسجد النبوي. اي لان المسجد اصلا صغير في الوقت، امتد الان يعني تعرف امتد المسجد في هذه المنطقه الجهادي، هذه هي اسفل المدينه، جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم، هذه المنطقه اسفل، فارادوا ان ياتوا من جهتها. ليش؟ لان بنو قريظة اليهود خانوا، عاهدوا وقالوا خلاص تعالوا من جهتنا نحن ندخلكم عليه. فشوف قال الله سبحانه وتعالى من صياصيهم في الآية، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروه، وأنزل الذين ظاهروه، ظاهروا الكفار المنافقون، أنزل ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني حصونهم. أصل الصياصي قال قرون البقر، لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها، وقيل الحصون صياصي لأنها تمتنع صياصي الحصون. في قصة أبي لبابة رضي الله عنه، أبو لبابة من الصحابة، كان بينه وبين اليهود يعني علاقة في التجارة، فجاء أحد اليهود فقال: ماذا سيصنع محمد بنا يعني بعد الحرب؟ فقال: الذبح. فلما قال كذا أخبر بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أبا لبابة أخبرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهم؟ يعني كأنه يعني يلوم أبو لبابة، كيف تخبرهم بالذبح؟ يعني لا تخبرهم. فهو ما قصد أنه يعني يفشي سر رسول الله، ولكنه يعني حدث بها هكذا. فهو ندم أشد الندم. لما انتهى يعني القتال مع هؤلاء، رجع إلى المسجد أبو لبابة وربط نفسه في سارة المسجد، فربط نفسه في السارية، سارية إحدى سواري المسجد، فقال: والله لا أفك نفسي حتى يفكني رسول الله. فلما سأل النبي قال: أين أبا لبابة؟ قالوا: في سارة المسجد. قال: لماذا؟ قال: إنه قال كذا. قال: إنه لم يقصد يعني هذا الأمر، إنه يعني يكشف أمورنا. فجاء وأطلق سراحه. حتى أذكر أحد الأشخاص في المدينة من زوار المدينة، قال لي: دخل المسجد النبوي القديم، فجاء وسألني قال: وين سارية أبي لبابة؟ والله أنا ما أعرف سارية أبي لبابة، يمكن راحت ما ندري عنه، يبحث عنها يشوف، يقول هذا بيشوف السارية. تبعون أحيانا الأشياء مثل هذه. طيب، قال صياصيهم، قال: يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا في مخاطبة نساء النبي. قال أبو عبيدة: يجعل الواحد ثلاثة. هذا معنى قول أبي عبيدة، يعني الواحد ثلاثة، يعني ضعفين مع العذاب الأول صار ثلاثة، شايف؟ قال: لكن هذا رد عليه أبو رد عليه نقطين. قال: ولا أراه كما قال، لأنه يقال بعد: ومن يقرض منكن، أي منكن لله ورسوله، أي يطعهما وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فهذا يدل على أن الضعفين ثم أيضا، لما قال نؤتها أجرها مرتين ما ذكرت أجرها مرتين، فالعذاب ضعفين ما اثنين، هذا ثلاثة. أبو عبيد يقول: لا ثلاثة. يقول: لا، أرد عليه قال: لا، الضعفين لما تقول سأعذبك عذابين اثنين، ما قال ثلاثة، سأعذبك عذابين اثنين، سأجزيك أجرين. هذا شيء استنباط دقيق من ابن قتيبة رحمه الله. ثم قال: أي مثلان، وكأنه أراد يضاعف لها العذاب فيجعل ضعفين، أي مثلين، كل واحد منهما ضعف الآخر، وضعف الشيء مثل. ولذلك قرأ أبو عمرو: يضاعف لها العذاب، لأنه رأى أن يضاعف للمثل ويضاعف لما فوق ذلك. وهذا كما يقول الرجل: إن أعطيتني درهما كافأتك بضعفين، أي بدرهمين، فإن أعطيتني فردا أعطيتك زوجين، يريد اثنين. ومثله: ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي مثلين. طيب، قوله: فلا تخضعن بالقول، أي فلا تلين القول، تلين القول. طيب، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور. قال: مرض هنا فجور، مرض يعني عندنا المرض نوعان في القرآن، المرض نوعان، مرض القلب، مرض القلب نوعان، مرض القلب مرض شبهات، وهذا خطير في قلوب زيغ. قال: نعم، أي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات. وعندنا مرض الشهوات، هذا مقصود به مرض الشهوات في قلوبهم. قال هنا: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة فجور. وقلنا قولا معروفا، أي صحيحا: لا يطمع فاجرا. وقرن في بيوتكن، قال: من الوقار، يقال وقر في منزله يقر وقورا، و لا، هو الآن عندنا قراءتان، عندنا قراءتان: وقرنا في بيوتكن، وقرنا، قال: وقرنا بالكسر من الوقار، كأن الواو أصلية. قال: من الوقار، ومن قرأ وقرن في بيوتكن بنصب القاف وقرن جعله من القرار، وكأنه من قر يقر قرارا أي قررنا في بيوتكن، فحذف الراء الأولى وحول فتحتها إلى قاف وقرن قرن، كما يقال ظن في موضع كذا يعني اضللنا، ظن يعني اضللنا، فظلتم أي أضللتم أو ضللتم، فظلتم تفكهون. ولم نسمع بقرة يقر إلا في قرة العين، فأما في الاستقرار فإنما هو يقال قرة يقر بالمكان. شوف فرق بين قرة يقر وقرة يقر، يقر غير يقر. طيب، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أحله الله له فيما فرضه، يعني أحله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه. طيب، الأصيل، يقول الأصيل ما بين العصر إلى الليل، وش الأصيل؟ وش الآية؟ بكرة، أيوة، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الأصيل العشي ما بعد العصر، ما بعد العصر إلى الليل إلى غروب الشمس، هذا الأصيل. والغداة أول يعني الفجر، طب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بكرة وأصيلا أو غداة بالغدو والآصال. طيب، قال هو الذي يصلي عليكم، قال يبارك عليكم، ويقال يغفر لكم ملائكته، أي تستغفر لكم الملائكة وملائكته. آتيت أجورهن أي مهورهن، ترجي من تشاء منهن أي تؤخر، قال يهمز ولا يهمز، ترجي وترجئ، أرجيت الأمر أخرت، أرجه وأخار أي أخر، وتؤوي إليك من تشاء تضمها. قال الحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها النبي صلى الله عليه وسلم أو يتزوجها. ويقال هذا في قسمة الأيام بينهن، ترجي من تشاء يعني في القسم المبيت، يعني القسم والمبيت في النبي ليس بواجب، غير النبي واجب، لا بد أن يقسم في المبيت وفي النفقة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه ذلك، فيبيت عند هذه يبيت عند هذه يبيت عند هذه، يعني الأمر له من تشاء. قال هذا في قسمة الأيام بينهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن قبل، ثم نزل عند الآية فتؤخر من تشاء من شئت فلا تقسم لها، وتضم من شئت فتقسم لها. طيب، أو بغير قسم. قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، قال قصره الله عز وجل على أزواجه، وحرم عليه ما سواهن إلا ما ملكت يمينه من الإماء. لماذا قصر الله على أزواجه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب النبي أن يخير نساءه بين الدنيا والآخرة، يعني إن كنتن تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا، قالوا نعم، إن كنتن تريدين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فخير الله دخل على عائشة رضي الله عنها، أول من دخل على عائشة فقال إن الله خيرني بينكم، لأنهم كانوا يطالبون بالنفقة، فقال خيرني الله، تريدون الدنيا تعالوا أمتعكم متاعا حسنا، الدنيا لكم سيريحكم سراحا جميلا، اترككم طلقكم، تريدون الآخرة إن الله عند المحسنات من كنا أجرا عظيما. وقالت عائشة والله لا أختار إلا أنت والآخرة. طيب، فلذلك عوضهم الله قال لا يحل لك النساء من بعد. طيب، قال غير ناظرين إناه، في قول تعالى لا تدخلوا بيت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين نضجه. نعم من بعده الزواج يعني يتزوج غيرهم ولا الزواج الزواج إيه؟ يعني ما يتزوج غيره ولا يكون معه. هو أول شيء قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أحلل لهم كل من يريد أن تزوج بنات عمك وبنات خالك أحلل لهم. ثم لما جاءت آية التخيير واختاروا الله ورسوله كافأهم الله لا يتزوج عليهم أي وبعدها ما تزوج أي بعدها بقي على فما يتزوج إلا ما ملكت يمينه. ومنه ماريا، ماريا القبطية في عام في لما بدأ النبي يرسل الرسائل للملوك أرسل إلى المقوقس ملك مصر رسالته فقبلها وأرسل وأهدى إليه هدية ماريا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماريا و يعني أخذها ومباح لها فوطئها فحملت بإبراهيم ثم مات إبراهيم بعد 6 أشهر. طيب قال هنا غير ناظرين إناه يعني تنتظرون نضجه يدنين عليهن من جلابيبهن أي يلبسن عليهن الأردية يعني تغطي وجهها يدنين عليهن من ذلك أدنى أن يعرهن فإذا كان كاشفة وجهها تعرف. هذا حجة على من يقول إن الحجاب ليس في الوجه واليدين، تجد الحين بعضهم يفتي في بعض الأمصار يقول يعني تتحجب لكن وجه واليدين ليس داخل الحجاب، فنقول يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعني إذا غطت وجهها ما تعرف، فأنت الآن كاشف وجهها تعرف. وفي أدلة كثيرة جدا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، دل على أن القاعد المرأة كبيرة يعني أباح الله لها أن تكشف وجهها فالفتاة يحرم عليها، ولأن الزينة في الوجه، الزينة والمكياج والكحل كلها في الوجه، لو أنها كشفت غير الوجه ما أحد يعني انفتن بها مثل الوجه. يدنين عليهن من جلابيبهن قال لنغرينك بهم أي المنافقون لنسلطنك عليهم ولنعولنك بهم. طيب قولا سديدا قصدا إن عرضنا الأمانة أي الفرائض على السماوات والأرض والجبال بما فيها من الثواب والعقاب فأبين أن يحملنها عرضت عليهم الأمانة تكاليف فامتنعوا خافوا وهم جمادات وعرضت على الإنسان فحملها فيما بما فيها فحمل هذا الإنسان الضعيف. وقال بعض المفسرين إن آدم لما حضرته الوفاة قال يا رب ما نستخلف من بعدي، فقيل له اعرض خلافتك على جميع الخلق فعرضها فكل أباها غير ولده. طيب نقف عند القدر هذا سورة 7 يعني سورة فاطر سورة الأحزاب فيها ما شاء الله مواضع كثيرة و... نعم طويلة. كل المخلوقات السماوات والأرض والجبال كلهم امتنعوا لما جاء حضرة الوفاة قال هذه الأمانة يا ربي أعطتني إياها من يأخذها عني، فعرضت على هؤلاء قالوا لا تنعف في الأول وتنعف في الأخير والإنسان هو اللي أخذها. طيب نأخذ كتاب يعني أمانة الاستخلاف وأمانة التكاليف. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم.